بل المعنى أنه يبين حصة العباد على أنفسهم، حصة العباد على أنفسهم، فيقول يا حصة واقعة على العباد، واقعة عليهم، فتكون على قريبة من معنى من، يعني أن الله تعالى يبين